أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم في الطهارة اللي هي مهمة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتكلمنا عن التيمم كيف يكون، يعني كيفية، قلنا الاختلاف، ثم قالوا بالحجر، يعني قالوا بالتراب، علماء بعضهم قالوا بالحجر والرمل والتراب كله يصح ويكون في الوجه واليدين، وهناك اختلاف، بعضهم قال إلى هنا، إلى إذن الكوعين، بعضهم قال إلى المرافق. إذن ومن الأشياء المهمة في الطهارة الاستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء، يصح بالمسح ثلاث مرات أو أكثر، أقل شيء ثلاث مرات يمسح به، مثال هذا الكلينكس الورق هذا يصح، يمسح حتى ينقى المحل. يعني يصح الاستنجاء بالحجر بالورق، ولو عنده الماء يصح. في الإسلام يصح أن يستنجى، أن بعض الناس لا يعرفون، يظنون الماء فقط يستنجي به، يستنجي حتى منديل الورق يصح، لكن لابد ثلاث مرات أو أكثر، ثلاثة يعني ورقات مختلفة. مثال الأحسن الماء، لأنه ما لا يبقى أثر بالماء. اسمح لي التيمم اتكعت الماء، قلنا في اختلاف، بعضهم قال حتى هنا وبعضهم قال حتى هنا. الأحسن حتى لهنا تيمم. والتيمم شحال يعني سبب غيره من ولا يعني النوافل وفرض واحد. كل فرض تيمم. كل فرض تيمم. هذا ذكرنا، يعني كل فرض يتيمم لكل صلاة ولم يحدث. إذن قلنا الاستنجاء، بينا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منها. Donc le prophète il a mis en garde contre le fait de se souiller avec l'urine. Donc il faut se nettoyer quand on urine. عذاب القبر. فينتبه الإنسان بالمنديل ورق. مثال إذا إنسان ما عندوش، يعني عنده بابي مشواغ، هذاك شيء يعني يقضي الحاجة يستعمل، لا يترك البول هيك في ثيابه، يستعمل هذا المنديل يصح. إذن و إذن يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين. إذن خرج له يعني كل شيء يخرج، يعني حتى المذي والودي يخرج، هذا كذلك يستنجي منه. ونبهنا الإنسان يقضي حاجته جالسا أحسن أسهل حتى ما يوسخش. لكن إذا جف البول أو الغائط لابد من الماء. إذا بقى بزاف هيك مثال في مثال طواليت جف البول أو الغائط لابد يستعمل الماء، ما يكفيش المسح. Donc on peut essuyer avec du papier Kleenex qu'on a dit trois fois minimum ou plus si ça pas suffit. Maintenant si ça sèche il faut vraiment de l'eau. إذا الماء هو أحسن، لكن إذا كان جفا لابد الماء. كذلك إذا انتقل كثيرا خرج البول لكن انتقل كثير لابد من الماء أو الغائط انتقل كثير. Si ça se déplace d'urine beaucoup de l'endroit de la zone naturelle où les selles ça se déplace beaucoup il faut de l'eau là. إذا قبل طبعا مثل ما قلنا نحن على التيمم ما كانش في الأمم السابقة، لأنه قلنا نحن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، في أشياء ما كانتش عند الأمم السابقة اللي هم كلهم أتباع الأنبياء مسلمون، لكن في أشياء ما كانتش. مثال الاستنجاء بالحجر وبهذا الورق وكذا لم يكن في الأمم السابقة، كان فرض عليهم بالماء، ترخيص لأمة محمد هذا. مثال ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عند بني إسرائيل يعني في عند أتباع سيدنا موسى المسلمون كان فرض عليهم يعني كان يقطع هذا يرمي هذا القماش إذا جاء في بول يقطعه ويرميه ما يكفيش يغسله. الرسول ذكر كانوا يقرضونهم بالمقراض مقص يعني. نحن يكفي تغسل بالماء، وكان قبل الاستنجاء فرض بالماء. الآن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يصح الاستنجاء ولو بمنديل الورق ثلاث مرات أو أكثر إلى أن ينقل بحر. Donc avant, les communautés d'avant, ils devaient faire le nettoyage intime avec de l'eau. Avant, chez les musulmans des autres, qui suivaient les autres prophètes, il faut de l'eau. Dans la loi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on peut faire même avec du papier, toilette, avec une pierre, c'est valable trois fois ou plus, jusqu'à nettoyer. Et donc, قلنا التضمخ من البول من الكبائر وهو أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والبيهقي استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناها تحفظوا من البول لئلا يلوثكم، معناها لا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به لأن أكثر عذاب القبر منه. إذن فيعني لا تلوث ثيابكم وجلدكم به، فالإنسان ينتبه لهذا. Donc il faut pas donc se laisser souiller, donc se souiller délibérément avec l'urine, parce que ça fait mériter le châtiment de la tombe. إذن قلنا لكن إذا كان يمسح ثلاث مرات أو أكثر، يعني مش بنفس الورق بورق آخر، donc essuyer trois fois ou plus. Ça veut dire quoi ou plus؟ يعني quand c'est pas nettoyé il faut rajouter. Mais on ne peut pas faire moins que 3. يعني لا يكفي أقل من ثلاثة. ثلاثة أو أكثر معناها إذا كان ما كفتش ثلاثة مساحات يزيد. طبعا يبقى أثر معفو عنه. الورق والحجر ما ينحيش كل مثل الماء. هذا يسمى معفو عنه. إذن لكن ثم شروط لهذا الشيء، هذا حجر أو ورق، هذا أمثلة. ما هو شروطه؟ إذن قالع، كل شيء قالع، طاهر جامد غير محترم. قالع في ما يكفيش شيء أملس، قصب مثال أملس من برا، القصب هذا ما يكفيش شيء أملس، شيء يزيد يوسع النجاسة. Il y a des conditions, cet objet, parce que la pierre, le papier, c'est des exemples. Mais il y a des conditions, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut enlever, assez rugueux pour enlever. Quelque chose qui est très lisse, comme des roseaux, l'extérieur des roseaux, ça va élargir, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose qui est assez rugueux pour enlever. Tahir, qu'on cherche